بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة لقمان إلى الآية 12 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قال: اختلف السلف في لقمان عليه السلام، هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين، الأكثرون على الثاني. يعني أكثر السلف قالوا إن لقمان عليه السلام كان رجلا صالحا ولم يكن نبيا، وفي نفس الوقت فريق آخر من علماء السلف قالوا إن لقمان عليه السلام كان نبيا من الأنبياء. فإذا هو أحد الأنبياء الذين اختلف في نبوتهم. قال: وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من انتهى إليكم من شأن لقمان؟ يعني ما انتهى إليكم، يعني ما الذي وصل إليه علمك، أو ما هي الأخبار التي وصلت إليك في شأن لقمان عليه السلام؟ السؤال هنا لجابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه. قال: كان قصيرا أفطس من النوبة. أفطس يعني الألف، يعني قال من النوبة، من بلاد النوبة. وبلاد النوبة يعني عن حسب تقسيم الدول حاليا، يعني جزء منها في جنوب مصر، جزء منها في شمال السودان. يعني منطقة النوبة حاليا هي قبائل يعني تعيش هناك، ولهم لغة خاصة بهم، فجزء منها تابع لجنوب مصر وجزء منها تابع لشمال السودان يعني في التقسيم الحالي. قال: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، ومن كبار علماء التابعين، حتى دائما يوصف بأنه أعلم التابعين، يعني لكن أفضل التابعين هو أويس القرني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل التابعين رجل من قرن يقال له أويس. وأعلم التابعين هو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فقال سعيد بن المسيب: كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. مشافر يعني الشفاه الغليظة، يعني شفتاه غليظة. قال: أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال الأوزاعي رحمه الله: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب، يعني رجل أسود البشرة، جاء إلى سعيد بن المسيب رحمه الله يسأله، فقال له سعيد بن المسيب رحمه الله: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخيار الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب، ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن أبي الأشهب عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. عبدا بمعنى مملوكا، يعني كان مملوكا حبشيا، يعني من الحبشة، نجارا. طبعا تلاحظون يعني بعض الروايات من النوبة والسودان والحبشة، في ذلك الوقت يعني ما كانت هناك التقسيمات الجغرافية والحدود السياسية المعروفة في هذه الأزمان، فكان كل يعني تلك المنطقة يعني يطلق عليها عدة أسماء متداخلة يعني بعضها في بعض. فقال له مولاه، قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه أي سيده اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها. قال أخرج أطيب مضغتين فيها، أخرج أطيب مضغتين فيها يعني أفضل قطعتين، المضغة هي قطعة اللحم يعني، فأخرج يعني أفضل قطعتين فيها. فأخرج اللسان والقلب، فأتاه بلسان الشاة وقلب الشاة. ثم مكث ما شاء الله، ثم قال اذبح لنا هذه الشاة. مرت مدة، وفي مناسبة أخرى بعد عدة أيام أو بعد وقت قال له اذبح لنا هذه الشاة لشاة أخرى يعني. فذبحها، فقال أخرج أخبث مضغتين فيها، يعني أسوأ وأردأ قطعتي لحم في هذه الشاة. فأخرج اللسان والقلب، أيضا نفس الشيء. فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فأخرجتهما. فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. يعني ليس هناك شيء أطيب من القلب واللسان إذا كان القلب واللسان طيبين، وليس هناك شيء أخبث من القلب واللسان إذا خبث القلب واللسان. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد رحمه الله كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين عليه السلام. قال وقال حكام بن سلم عن سعيد الزبيدي عن مجاهد قال كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين، يعني عريض القدمين، قاضيا على بني إسرائيل، كان قاضيا على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. يعني هنا الروايات بدأت في تحديد الفترة الزمنية التي كان يعيش فيها لقمان عليه السلام. فهنا في هذه الروايات أنه كان قاضي بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم قال حدثنا عمرو بن قيس قال كان لقمان عليه السلام عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين، فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم، وهو في مجلس أناس يحدثهم. نعم كيف عندك؟ ناس ناس بعض النسخ ناس وبعضها أناس نفس. نعم. فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال نعم. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. يعني إذا أيضا كان يرعى الغنم، وإذا لعله أيضا يعني الفريق الذي قال كان نبيا، ما من نبي إلا ورعى الغنم، فهو أيضا كان ممن يرعى الغنم. فهو يعني هذا الرجل كان يعرف لقمان منذ أن كان يعني يرعى الغنم، ثم مر به وهو يعني في مجلس، هو كبير المجلس ويحدث الناس والناس يعني بين يديه، فقال له يعني ما الذي بلغ بك ما أرى يعني من راع؟ أن صرت يعني كبير القوم ومحدث القوم والناس يجتمعون إليك. فقال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. يعني الله سبحانه وتعالى وصفه بالحكمة، لنماذج يعني من حكمته، فالذي وصل به إلى ذلك الصدق في الحديث والصمت عما لا يعنيني. وكان عبدا ثم صار قاضيا. نعم يعني كان عبدا في وقت يعني ثم صار نعم ثم صار يعني أعتق يعني وصار حرا. قال لأن طبعا النبوة لا تجتمع مع العبودية، فمن قال كان نبيا قال إنه يعني صار حر يعني وصار. يقول وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر رضي الله عنه قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة. يعني قال له أول شيء هذا تقدير الله، الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. فقال له أولا يعني قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال فهذه الآثار منها ما هو مصرح بنفي كونه نبيا ومنها ما هو مشعر بذلك. يعني قال هذه الآثار بعضها صريح في أنه لم يكن نبيا، لأنه إيه مثلا الأثر اللي هو عن سعيد بن المسيب قال أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة، فنجد بعض الأثر فيها النص على أنه لم يكن نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، يعني منها ما هو يعني ليس صريحا في نفي النبوة ولكن فيه إشارة إلى نفيها، لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة رحمه الله إن صح السند إليه. عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من أئمة التابعين، فقال إن صح السند إليه فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال كان لقمان نبيا. قال وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، هو ابن يزيد الجعفي الجابر الذي يروي عن عكرمة، ليس هو جابر الصحابي، عكرمة تابعي، وجابر الذي هو تلميذ عكرمة هو جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. يعني عكرمة هو الذي ورد عنه بسند ضعيف أن لقمان عليه السلام كان نبيا، ولكن ورد عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الصحابي وسعيد بن المسيب وآخرين يعني قالوا كان لم يكن نبيا وإنما كان عبدا صالحا. قال وقال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش القطباني عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان؟ أنت عبد بني الحسحاس. هنا فيها إشارة إلى أسماء يعني مواليد. أنت عبد بني الحسحاس؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم. قال أنت الأسود؟ قال أما سوادي فظاهر. يعني قال أنا أمامك يعني فما الذي يعجبك من أمري؟ يعني ما الشيء الذي استغربته فيه؟ يعني قال وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. قال الشيء الذي استغربه يعني أنك يعني عبد وراعي غنم وكذا وأنت يعني سيد قومك والناس يعني يغشون بابك ويرضون بقولك ويطؤون بساطك، يعني كناية عن كثرة يعني زيارته والاحتياج إليه. فقال يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك. قال أنا سأعطيك يعني سر المهنة، يعني ما الذي يعني ما هو الشيء الذي إذا اتصفت به كنت كذلك. قال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة مطعمي وحفظي فرجي وقومي بصدقي، يعني قومي يعني قيامي بالصدق، كيف عندكم؟ في نسخة وقولي بصدقي، في النسخة عندي وقومي بصدقي، قوم برضه هنا من القيام يعني قام بالصدق يعني اتصف به وعرف به وحافظ عليه. قال وقومي بصدقي أو وقولي بصدقي ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني فذاك الذي صيرني كما ترى. فأعطاه بعض الصفات الكريمة من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال التي اتصف بها، فصار يعني سيد قومه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عمرو بن واقد عن عبدة بن رباح عن ربيعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يوما وذكر لقمان الحكيم فقال، يعني في مجلس أبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه ذكر لقمان الحكيم فقال أبو الدرداء ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكن يعني لم يبلغ هذه الرفعة بسبب يعني كثرة ماله ولا يعني شرف نسبه، ولكن وإنما يعني أوتي الحكمة للأسباب التالية. قال ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا، والصمصامة اللي هو الذي يمضي في الأمر بعزيمة وثبات. قال يعني رجل صمصامة يعني عنده عزيمة وثبات ويعزم على الأمر ويمضي فيه لا يتردد. سكيتا يعني كثير السكوت، طويل التفكر، عميق النظر، لم ينم نهارا قط. طبعا عميق النظر، النظر يعني ليس النظر الحسي ولكن يعني الفكر والتأمل وكذا. لم ينم نهارا قط، يعني من النهار كله لا ينام فيه. ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع ولا يبول ولا يتضوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك، يعني أمام الناس يعني لا يفعل شيئا من ذلك. لكن طبعا هذه الأشياء يحتاج إليها الإنسان ويفعلها، لكن بعيدا عن مرأى الناس أو علم الناس. وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد، يعني الكلمة التي يقولها لا يعيدها مرة أخرى، كلامه حكم وكلام بمقدار ولا يعيده إلا إذا طلب منه أحد، يعني لقى الحكمة والناس أعجبوا بها قالوا أعدها علينا مرة أخرى حتى نحفظها. وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك عليه، وكان يغشى السلطان. طبعا يعني أحيانا ينقل شيء مثلا عن هدي بعض الصالحين أو كذا قد يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني حزن وبكى عليه الصلاة والسلام على إبراهيم ابنه عليه السلام، ربما نعم كما تفضل، يعني لعله بكى لكن بعيدا عن مرأى الناس أو كذا. قال وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام أي القضاء لينظر ويتفكر ويعتبر، فبذلك أوتي ما أوتي رحمه الله رضي الله عن أبي الدرداء. قال وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة رحمه الله قال خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة. لكن طبعا هو أثر غريب يعني. قال فأتاه جبريل وهو نائم فزر عليه الحكمة أو قال أو رش عليه الحكمة فقال فأصبح ينطق بها. يعني حتى الحكمة التي أتته هي يعني عطية من الله سبحانه وتعالى. أرسل جبريل ورش عليه الحكمة وهو نائم فأصبح لا ينطق إلا بالحكمة يعني. قال سعيد فسمعت عن قتادة يقول قيل للقمان كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك. كيف يعني إنسان تأتي فرصة ليكون نبيا ويختار يعني شيئا آخر؟ فقال إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها. يعني قال لو جاءتني النبوة يعني بتكليف وأمر من الله ليس لي فيه اختيار لا شك يعني لكنت يعني تحملت النبوة ورجوت أن أقوم بهذا التكليف كما ينبغي، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة. لكن لما خيرت خفت أن أضعف عن القيام يعني بما تقتضيه النبوة من يعني الأعمال العظيمة، فكانت الحكمة أحب إلي. قال فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسبب كل الراوي عن قتادة وسعيد بن بشير قد بسبب هذا الأثر يعني تكلموا فيه الأثر فيه نكارة. دائما إذا نظروا في المتن ووجدوا فيه نكارة يعني كيف يعني شخص تعرض عليه النبوة و يعني يفضل عليها شيئا آخر، فالأثر فيه نكارة، وهو يعني الذي يمكن أن يلقى عليه يعني التبع في هذا الأثر تكلموا فيه بالسبب. قال والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفقه في الإسلام ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. لكن الرواية الثابتة عن قتادة أنه فقط يعني قال إن لقمان لم يكن نبيا ولم يوحى إليه، وأن الحكمة التي أعطاه الله إياها هي الفقه في الإسلام. الفقه بمعنى الفهم يعني أو حسن الفهم أو دقة الفهم، يعني أعطاه الله فهما في الإسلام، والإسلام هو دين الأنبياء جميعا. وقوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير. والتعبير يأتي بمعنى تعبير الأحلام والرؤى، والتعبير عموما يعني بمعنى تفسير الشيء وبيانه. أن يشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عباده وعن أعمالهم، فالذي يعمل عملا صالحا إنما يعمله لنفسه ونفع ذلك يعود إلى العامل. وقوله ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا، فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه سبحانه. ثم يقول سبحانه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده، وهو لقمان بن عنقاء بن سدون. هنا ذكر نسب لقمان، قال هو لقمان ابن عنقاء بن سدود، واسم ابنه ساران في قول حكاه السهيلي. هذه تسمى مبهمات القرآن، يعني ابن لقمان أبهم، يعني لم يذكر اسمه، يعني جاءت الإشارة إليه ولم يذكر اسمه، فاسمه ذكر في هذا الأثر أنه ساران. وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر وأنه آتاه الحكمة. المقصود ذكره، يعني ذكر الله لقمان بأحسن الذكر، مدحه ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه، وأنه آتاه الحكمة، وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه. جزاك الله خيرا. قال وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. حقيق يعني جدير أن يمنحه، أن يعطيه أفضل ما يعرف. ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. يعني عندما أراد أن يوصي ولده ابتدأ بالتوحيد، أهم شيء العقيدة وصحة التوحيد وأن يفرد الله بالعبادة. ثم قال محذرا له: إن الشرك لظلم عظيم، أي هو أعظم الظلم. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم. يلبس يعني يخلط، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة رضي الله عنهم خاطوا، يعني فهموا الآية على يعني أن الظلم هنا بمعنى ظلم النفس الذي هو عموم المعصية والذنب، فقالوا إذن يعني شرط أن يكون الإنسان آمنا يوم القيامة أنه لا يخلط إيمانه بذنب أو معصية، فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ لأن الله تعالى قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني من لم يكن تائبا من الذنوب فهو ظالم، أي ظالم لنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أشكلت على الصحابة رضي الله عنه وفسرها لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني ليس هو الظلم الذي يعني خطر ببالكم أو ذهبتم إليه، وإنما هو الظلم العظيم الذي هو الشرك، يعني الذين آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا. هذا هو معنى الآية. قال ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين. قرن الوصية بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، قرنها بالوصية التالية وهي الوصية ببر الوالدين، وهذا الأمر تكرر في كتاب الله تعالى كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سورة النساء مثلا إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. فدائما يتكرر في كتاب الله اقتران الأمر بالتوحيد مع بر الوالدين. قال وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن. ورد عن بعض السلف يعني قالوا ثلاث قرنت بثلاث في كتاب الله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال دائما في القرآن الكريم عندما يأتي الأمر بعبادة الله يأتي مقرونا بالأمر ببر الوالدين، وعندما يأتي الأمر بطاعة الله يأتي معه الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما يأتي الأمر بإقامة الصلاة يأتي معه مقرونا بالأمر بإيتاء الزكاة. قال وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن. وقال هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد مشقة وهن الولد. وقال قتادة جهدا على جهد. وقال عطاء الخراساني ضعفا على ضعف. فالوهن هنا يعني المشقة والجهد والضعف. وقوله تعالى وفصاله في عامين أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال تعالى في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. ابن عباس رضي الله عنهما استنبط من القرآن يعني عندما جمع بين آية يقول تعالى فيها وهي الآية التي معنا وفصاله في عامين يعني مدة الرضاعة 2 سنين، والآية الأخرى يقول تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا يعني مجموع مدة الحمل والرضاعة 30 شهرا، والعامان 24 شهرا، كل سنة 12 شهرا، فالسنتان 24 شهرا. إذا خصمنا 24 من 30 تبقى 6، فالحمل والفصال يعني 30 شهرا، منها 24 للفصال يتبقى 6 للحمل. فابن عباس رضي الله عنهما قال 6 أشهر هي يعني أدنى مدة الحمل، يعني ممكن الحمل يزيد عن ذلك لكن هذه 6 يعني هي أقل مدة للحمل. والفقهاء اعتمدوا قول ابن عباس رضي الله عنهما فيترتب على ذلك يعني أمور، يعني مثلا لو امرأة يعني تزوجت ووضعت مولودا بعد زواجها 6 أشهر فهنا يعني الولد يكون منسوبا لزوجها هذا، وذلك لاحتمال أن يكون الحمل في أدناه، لكن لو أتت بمولود لأقل من ذلك فالمرأة تزوجت مثلا يوم وبعد شهر وضعت الحمل، فهنا هذا أدنى من أدنى مدة الحمل، لا يمكن أن يكون هذا الحمل منه مثلا وهكذا. فهذا استنبطه ابن عباس رضي الله عنه. قال وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بالمشقة التي تحملتها أمه في حمله ورضاعه وتربيته وبتعب الوالدين في تربيته، وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني الأب والأم صغيرا، فيذكر الله تعالى الإنسان بذلك ليحثه على شكر هذه النعمة ومقابلة إحسان الوالدين بإحسان منه. قال ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. يعني الله تعالى يقول أن اشكر لي أي لله تعالى ولوالديك، واشكر لوالديك. ثم يقول تعالى إلي المصير، يعني المرجع إلي. ما مناسبة يعني قوله إلي المصير مع الأمر بالشكر لله وللوالدين؟ يعني إلي المصير فأجازيك على شكرك لله تعالى وللوالدين لأعظم الجزاء. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا، لا آلوكم خيرا يعني لا أقصر في إبلاغ الخير إليكم، لا أقصر في إبلاغ الخير إليكم. وإن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ظعن وخلود فلا موت. هذه يعني إيه؟ موعظة من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. إقامة فلا ظعن، الظعن هو السفر يعني، فيقول المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار. إقامة يعني إما إقامة في الجنة فلا ظعن يعني لا انتقال عنها ولا سفر منها لا خروج منها إلى غيرها، أو إلى النار عياذا بالله تعالى لا ظعن يعني لا خروج منها عياذا بالله لمن يعني مات كافرا، وخلود فلا موت. قال وقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي وإن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا أي محسنا إليهما، واتبع سبيل من أناب إلي يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الطبراني في كتاب العشرة، العشرة أي العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، الطبراني له كتاب يذكر فيه أخبار العشرة رضي الله عنهم، فهنا يعني خبر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد هؤلاء العشرة. قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند أن سعد بن مالك، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبوه اسمه مالك وكنيته أبو الوقاص، قال أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآية قال وقال كنت رجلا برا بأمي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول أنزلت في هذه الآية التي معنا في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمي. فقلت لا تفعلي يا أمة، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فأمه هددته، يعني قالت إما أن تترك دينك هذا الذي يعني انتسبت إليه أي الإسلام، أو أنها ستمتنع عن الأكل والشرب حتى تموت وتعين بذلك ويقول إنك قتلت أمك. فقال لا تفعلي يا أمة فإني لا أدع ديني هذا لشيء. قال لا يعني لا تفعلي ذلك ولن يفيد هذا بشيء لأنه لم يترك دينه. قال فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكل فأيأسها، يعني قال يعني لا تتعبي نفسك، يعني لن يترك دينه مهما فعلت، حتى لو ماتت 100 مرة لن يترك دينه. فلما يعني أيست منه علمت أنها كانت يعني تفعل ذلك، ظن من هذا يعني فيه ضغط عليه وأنه يراعي ذلك ويترك دينه، لكنه لما يأست فرجعت إلى أكلت والشهيدة. ثم يقول سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها. فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يعني تلاحظون لقمان عليه السلام بدأ الوصية بالتوحيد وعبادة الله، ثم الوصية الثانية أوصاه ببر الوالدين، وفي ثنايا الوصية من بر الوالدين قال واتبع سبيل من أناب إلي، يعني جاء التذكير بالرفقة الصالحة ومن أناب إلى الله هم المؤمنون. فالوصية بمصاحبة الصالحين واتباع سبيلهم وطريقهم، ثم تأتي الوصية بخشية الله تعالى ومراقبة الله تعالى، يعني الوصية بإصلاح القلب قبل أن ينتقل إلى الوصية بالعبادات التي بالجوارح يعني الظاهرة، فيغرس في قلبه يعني خشية الله تعالى ومراقبة الله تعالى. سبحانه وتعالى. نعم، يعني طبعا هنا يعني هل هذا يعني اعتراض يعني لا علاقة له بوصية لقمان لابنه، أو أن المقصود أنه يعني من باب الالتفات في الضمير، يعني أن لقمان قال إن الله وصى بكذا وكذا، فالله تعالى ينقل يعني وصية لقمان أنه قال لابنه أوصى الله ببر الوالدين وباتباع سبيل من أناب إلى الله، فكان لقمان يعني أوصى بذلك والله سبحانه وتعالى جعل الضمير يعود عليه سبحانه وتعالى، فيحتمل هذا أنها وصية من الله يعني بين وصايا لقمان، أو أنها وصية لقمان والله سبحانه وتعالى جعل الضمير يعني يعود على الله. فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة، وجوز على هذا رفع مثقال، والأول أولى يعني في القراءات، يعني قل إن تكو مثقال حبة أو مثقال حبة، فيقول الضمير أحيانا يكون الضمير اللي هو إنها، يسمى أحيانا الضمير الهاء ضمير الغائب، يعني عموما قد يعود على الشأن أو القصة، فتقول يعني إنها يعني إن الشأن أو إن القصة، يعني لا يعود على شيء محدد مذكور، ولكن يعود على يعني مقدر تقدير إن الأمر أو إن الشأن أو إن القصة هي كذا وكذا. فيحتمل هذا أن الضمير هو ضمير الشأن، ويحتمل أن الضمير إنها يعود على المظلمة أو الخطيئة، يعني إن الذنب أو إن المظلمة. إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني يكون وزنها كوزن حبة الخردل. تعرفون حبة الخردل حبة صغيرة جدا، يعني أحيانا بعض أنواع الخبز والفطائر كذا يرشون عليها الحب، هذا يعني شيء أصغر من السمسم، يعني يكون لونها غامق كذا، وكان مثل حبة التراب، يعني أصغر من حبة التراب، خفيفة الوزن جدا يعني. فيضرب بها المثل في خفة الوزن، يعني إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني لو كان الوزن الذنب مثل وزن حبة الخردل التي يضرب بها المثل في تناهي الصغر وخفة الوزن. وقوله يأتي بها الله، أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، وجازى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذرة هي النملة الصغيرة، والخردل يعني وزنه أخف وأصغر من وزن الذرة. قال ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض فإن الله يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولهذا قال إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. فمن معاني اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق، يعني خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني حبة الخردل هذه لو كانت محصنة داخل صخرة أو كانت في السماوات أو كانت في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بها، يعني يعلم مكانها ويحيط بها علما سبحانه وتعالى. قال وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأراضين السبع، ذكره السدي بإسناده ذاك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم إن صح ذلك. إسناد المطروق يعني الإسناد المشهور الذي روي به كثير من المرويات. ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم، وهذا والله أعلم كأنه متلقا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. يعني كان الإشكال هنا أن الصخرة جاءت إيه؟ يعني عطف عليها السماوات وعطف عليها الأرض، كأنها يعني قسم آخر غير السماوات والأرض. قال فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فهنا يعني بعض المفسرين قال يلزم من هذا أن هذه الصخرة شيء غير السماوات والأرض، فقالوا هي صخرة تحت الأراضين السبع، يعني فلا تكون داخلة في السماوات ولا تكون داخلة في الأرض. لكن الإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني لا يلزم هذا، يعني هذا لا يصدق ولا يكذب، ويحتمل أن المعنى أنها صخرة من ضمن الصخر الذي في الأرض، وأحيانا يعطف يعني الخاص عن العام والعام على الخاص، ويعطف الشيء على مرادفه، يعني لا يلزم بالضرورة أن التغاير يعني بين الصخرة والأرض، يعني لا مانع أن تكون الصخرة هي جزء من الأرض وعطف عليها الأرض. يعني نعم ضروري انها تكون موجوده على سبيل المثال. نعم احسنتم، وكذلك ايضا يعني كما تفضل اخو الكريم يعني لا يلزم ان يكون الحديث عن صخره معينه مقصوده بعينها، وانما يعني هو من باب ضرب المثل، يعني ان حتى لو كان هناك شيء غير السماوات والارض وكان فيها واختفى فيها شيء فالله سبحانه وتعالى سيعلمه. نعم الله سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فكل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. يقول والظاهر والله أعلم أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها، حبة الخردل التي هي يعني أصغر شيء وأخف شيء وزنا، لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علم، حتى لو أن الحبة هذه يعني تكونت الصخرة فوقها وأصبحت هذه الحبة مدفونة داخل الصخرة حاطت بها، أحيانا بعض الصخور مثلا تكون بركانية كذا تكون يعني أصلا كانت سائلة وتجمدت على أشياء فأصبح ممكن في داخلها أشياء لم يعد لها أي منفذ، يعني الصخرة أحاطت بها من كل الجوانب ثم جفت ويبست وأصبح هذا الشيء داخل صخرة عظيمة وهي حبة صغيرة لا منفذ لها ولا باب يوصل إليها، فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علم، فالله سبحانه يعلم بوجود هذه الحبة في هذا المكان ويقدر سبحانه وتعالى على أن يخرجها ويظهرها بقدرته. كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة، قوة يعني النافذة، لخرج عمله للناس كائنا ما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء يعني غلفته صخرة وأحاطت به من كل الجوانب وليس لها لا باب ولا نافذة ولا أي مدخل يدخل منه إليه لخرج عمله للناس كائنا ما كان. ثم قال يا بني أقم الصلاة، ينتقل لقمان عليه السلام لوصية ابنه بإقامة الصلاة أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أي بحسب طاقتك وجهدك، واصبر على ما أصابك. قال علم أن الأمر أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى فأمره بالصبر، يعني مناسبة الوصية بالصبر عقب الوصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لأن لقمان يعني علم يعلم أنه من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد وأن يناله الأذى، فلذلك أوصاه بالصبر. وقوله إن ذلك من عزم الأمور أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله ولا تصعر خدك للناس يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منه لهم واستكبارا عليهم، ولكن أمن جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، يعني لا تستصغر شيئا من المعروف واحتسب ثواب المعروف أي العمل الصالح عند الله تعالى، حتى لو كان هذا المعروف هو يعني أن تقابل الناس بوجه يعني مبتسم طليق. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله، أي من الخيلة. يعني أمره بإقامة الصلاة وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالصبر، ثم أوصاه ببعض الوصايا التي تتعلق بكيفية معاملة الناس، ووصايا متعلقة بآداب المشي وبآداب الكلام والحديث، واغضض من صوتك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك، وكذا روى العوفي وعكرمة عنه. وقال مالك عن زيد بن أسلم ولا تصعر خدك للناس لا تكلم وأنت معرض. يعني أحيانا بعض الناس إذا جاء من يكلمه فلفت وجهه إلى الجهة الأخرى وأعرض عنه، يعني كان يشعر بعدم رغبته في سماع حديثه، فإذا كان ذلك على سبيل الكبر والتعالي على المتحدث فهذا مما نهى الله عنه. قال وكذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي يعني بذلك التشديق في الكلام، والصواب القول الأول. يعني إذا التفسير الأول الذي عليه أكثر المفسرين من السلف أن تصعير الخد للناس هو الإعراض عنهم على سبيل التكبر عليهم، صرف الوجه عن المتحدث على سبيل التكبر على الناس. والتفسير الآخر التشديق في الكلام، التشديق أي التفاصح فيه، يعني التفاصح فيه، والتفاصح يعني اللي هو كأنه إيه من الشفق، اللي هو يعني كأنه يوسع إيه فمه يبالغ يعني في إظهار الفصاحة في غير موضعها. والمقصود بـ بـ يعني بالتشدق في بعض الحديث كما يعني تشبيه البقرة يعني بشدقها، يعني كما تمضغ البقرة بشدقها، فكان البقرة لما تمضغ بشدقها فتجد كان الفكين يروح ويجي كده. فبعض الناس يعني عندما يتكلم فيتظاهر بالفصاحة، لكن الذم هنا يعني عندما يلوي الحق يعني ويظهره في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، يعني المقصود به يعني الخطباء الذين يستعملون الفصاحة في تزيين الباطل وإظهاره في صورة الحق وذم الحق وتزييد الناس فيه وكذا، فهذا هو التشدق الذي يكون منهيا عنه. يعني فالتشدق هذا يعني مذموم وفسرت به الآية، ولكن كثير يقول التفسير الأول يعني أصح، ولا مانع من قبول التفسيرين، يعني فيكون تصعير الخد للناس يشمل يعني النهي عن الإعراض عنهم تكبرا، ويشمل أيضا التشدق في الكلام. قال ابن جرير وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها. الأصل الصعر هو داء يعني يصيب الإبل فتصبح أعناقها يعني تلفت عن رؤوسها، يعني يعني كأنها إيه، كأنها لوية يعني يعلقها، يعني هي جسمها متجه مثلا إلى هذا الاتجاه ولكن وجهها متجه إلى اتجاه آخر. فيشبه به الرجل المتكبر. هل رأيتم بعيرا في هذا الداب؟ يحصل هذا فيه ولا ما يحصل فيه؟ الإبل يعني في الصومال عندكم هل قد يصاب به أحيانا؟ ما رأينا فكان يعني ربما يحصل هذا. لا في لا في سعار الكلب هذا شيء آخر بالسين، هذا يعني نعم هذا داء آخر يصيب الكلب في يهجم على الناس ويعض الناس. نعم ما في سنة موجودين تكلم عن نفسك. نعم الحمد لله ربنا يعافي يعني الجميع من هذه الداء ومن كل داء. يقول فهذا يعني داء يعني ربما أصاب يعني بعض الإبل فيصبح يعني جسدها في اتجاه ولكن عنقها يعني ملوح كده يعني ورأسها. فيشبه به الرجل المتكبر، ومنه قول عمرو بن حني التغلبي: إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. وقال أبو طالب في شعره: وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها. يعني هذه من أشعار العرب، يعني أنهم يعني لا يسمحون لأحد أن يتكبر عليهم، الذي يلوي عنقه متكبرا عليهم يقيمون له عنقه يعدلون له عنقه حتى يعني يمنع أيضا، بمعنى أنهم يمنعونه من التكبر عليهم ولا يسمحون له بذلك. قال وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. بعدما أعطى يعني بعض الأداب في محادثة الناس وكيفية تكليمه، فهذا أدب في كيفية المشي. قال ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه فخور أي على غيره. وقد قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه في سورة الإسراء. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال: ذكر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد فيه، فقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي وعلاقة صوتي. فقال: ليس ذلك الكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس. عندكم تغمطة؟ نعم في النسخة عندي، في الرواية عندي وتغمصة، في بعض النسخ أو الروايات وتغمطة. وتغمص الناس أي تحقرهم وتستصغرهم، يعني نفس المعنى. وفي بعض الروايات بطر الحق أيضا، هنا نعم تسفه الحق يعني ترده على قائله، يعني أنك تتكبر عن قبول الحق ممن يعني قاله وتحتقر. قال ورواه من طريق أخرى بمثله، وفيه قصة طويلة ومقتل ثابت ووصيته بعد موته رضي الله عنه. قال وقوله واقصد في مشيك أي يمشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين بين. وقوله واغضض من صوتك أي لا تبالغ في الكلام لا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد وغير واحد إن أقبح الأصوات لصوت الحمير أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، يعني الذي يرفع صوته بالصراخ والصياح يعني كأنه صوت الحمار الذي هو يعني صوت قبيح يستنكره الناس ويتأذون منه، ولكن يعني كما قال فيما لا فائدة منه، يعني مسألة رفع الصوت قد يحتاج إليها الإنسان عند الحاجة، مثلا كخطيب يخطب في الناس في جمع لا يصل صوته إليهم إلا برفع الصوت، فهذا يعني لا يكون مذموما. لكن إذا كان شخص مثلا يحدث آخر إلى جنبه ويرفع صوته بالصياح يشوش على الآخرين ويزعج الناس وكذا فهذا يكون منهيا. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعني يهدي هدية أو يعطي عطية ثم يرجع فيها، يرجع يقول للذي أعطاه أنا كنت أعطيتك كذا رد إلي الذي أعطيتك، إذا كان أعطاه على سبيل الهبة أو الصدقة أو العطية ويرجع يطلبها منه. فقال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، يعني هذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالكلب يتقيأ يعني أكرمكم الله ويرجع يأكل القيء الذي قاءه، فهذا شيء يعني مستنكر ومستقبح ولا يليق بالمسلم أن يكون بهذا الشبه. فالإمام كثير رحمه الله يعني رأيه أن هذا الشيء طالما يعني شبه من فعله بالحمار وهو تشبيه كريه بغيض فيقول هذا لعله إشارة إلى التحريم. لكن في الحقيقة يعني بصفة عامة الفقهاء يجعلون الآداب يعني الأوامر والنواهي المتعلقة بالآداب، آداب المشي، آداب النوم، آداب الكلام، آداب الجلوس، آداب كل أنواع الآداب، فالنواهي فيها تكون يعني للكراهة والأوامر فيها تكون للندب، لأن هذا الباب يعني هو باب للإرشاد، يعني آداب الأكل والشرب والنوم وكذا إلى آخره، إلا يعني لو وردت قرينة في يعني نهي معين مقرون بأنه من يعني من لم يمتثل له يعني توعد عليه بعذاب أو بالنار أو، لكن مجرد يعني افعل كذا ولا تفعل كذا في أبواب الآداب فتحمل الأوامر على الندب والنواهي على الكراهة. فهذا يعني الذي عليه يعني جمهور الفقهاء. لكن طبعا مثلا مسألة رفع الصوت إذا رفع الصوت إلى حد يعني فيه إيذاء للناس، يعني رفع الصوت بما يؤذي الآخرين ويشوش عليهم أو فيدخل في أذية المسلمين، يعني قد يصل إلى التحريم إذا وصل الأمر كذا. لكن إذا لم يكن فيه يعني إيذاء لأحد فيكون فقط يعني كراهة. وقال النسائي عند تفسير هذه الآية حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. فصياح الديكة نسأل الله من فضله وعند نهيق الحمير نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورد في بعض الأثار أن الصياح الديك يعني ترى الملائكة، فنسأل الله من فضله. وعند نهيق الحمير ترى الشياطين، فنتعوذ من الشيء. نعم، السيطان قبيح الشكل، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شبه الله ثمرة الزقوم أنها مثل رأس الشيطان، يعني قبيحة المنظر يعني. قال: وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به، وفي بعض الألفاظ بالليل. إذا سمعت نهيق الحمير بالليل فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها رأت شيطان. قال: فالله أعلم. قال: فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان قال أخبرني نهشر بن مجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فهذا يفيد يعني أن الإنسان يقول إذا أراد أن يحفظ الله تعالى شيئا من أموره يقول: أستودع الله مثلا هذا الأمر، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يعني في وكذلك يعني ممكن تستودع الله تعالى يعني بيتك أو سيارتك أو غير ذلك يعني من الأمور. فإذا استودعتها الله تعالى يعني جعلتها وديعة عند الله بأن تقول استودعت الله تعالى هذا الشيء، فإن الله تعالى يحفظه. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار. التقنع هو التغطي يغطي القناع ويغطي وجهه يعني، فبالليل يعني يخيف الناس وفي النهار يعني شيء مذموم. طبعا حديث عن الرجال يعني. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان، وأيام كورونا يعني كان الناس متقنعة، فلكن ما يسمون الكمامة، كان يقولون الكمامة في اللغة اللي هي غطاء أنف البعير أو الدابة أو كذا، لكن القناع هو الذي يغطي الإنسان يعني وجه الإنسان أو أنف الإنسان وفمه. لكن طبعا يعني المقصود عند عدم الحاجة يعني إلى ذلك، إذا وجدت حاجة إلى ذلك مثل الظروف الصحية والمرض وكذا، أو حتى يعني التقنع من البرد أو من الرياح أو التراب أو إذا وجدت حاجة إلى ذلك فلا حرج. تلثم يختلف عن هؤلاء. تلثم كان بينهم فرق دقيق في حدود اللسان وحدود القناع، واحد منهم يشمل الأنف والفم، واحد منهم يشمل الفم فقط. إن شاء الله نتأكد منهم. نعم، في بعض القبائل من عرفهم وعاداتهم هم قبائل الطوارق في الصحراء. لعله يعني بلادهم فيها رياح وفيها وكذا، يعني يفعلونه للحاجة. قال: وقال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ضمرة قال حدثنا السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام، يعني السلام. النادي هو مجتمع القوم، يعني إذا أتيت قوما مجتمعين في مجلس فسلم عليهم يعني. ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. فأجل سهمك معهم يعني شاركهم في ذكر الله وفي الكلام الطيب، يعني يتكلموا بشيء يعني يذكرون الله فيه، فشاركهم في هذا الحديث، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر رضي الله عنه قال وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفد الخردل، فقال يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل لتفطر، قال فتفطر ابنه. سبحان الله، تفطر يعني كان انهدم يعني أو انهدم. مات ابنه. نعم، رواية قبل قال أنا أولاده كلهم أولاده ماتوا كلهم. سبحان الله، فكان مات ابنه. وقال لأنه كما ذكر الشيخ يعني مرت بنا رواية أن أولاده كلهم ماتوا في حياته يعني. سبحان الله. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني وقال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا أبي بن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم سادات أهل الجنة، لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. قال أبو القاسم الطبراني أراد الحبشة، يعني السودان مقصود بها أهل الحبشة، فهنا هؤلاء يعني من فضلاء أهل الحبشة والسودان. بعد ذلك سيذكر الإمام كثير رحمه الله نقولا مفيدة من كتاب للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا، له كتاب عن وصية لقمان عليه السلام، فيذكر فيه وصايا لقمان فيه فوائد يعني جديدة، لكن الموضوع طويل يعني يقول 7 صفحات، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.